بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، وغفر له ورضي عنه وعنا وعن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وجمعنا به وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ورزقنا به لذة النظر لوجه الكريم، اللهم آمين. مع المجلس 68 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله أن يتقبله منا ومنكم. وكنا قد توقفنا عند باب هاء الكناية. قال رحمه الله عز وجل: الباب الثاني في ذكر حكم هاء الكناية. ثم قال: ذكروه بعد الإدغام لأنه أول أصل اختلف فيه. وكما ذكرنا قبل ذلك أن من ذكر ذكر الإمام أبو هشام عليه رحمة الله عز وجل أن أبواب الأصول مرتبة على حسب ترتيبها في كلمات القرآن، لذلك قال أنه بدأ بالفاتحة، لأن أول بدأ بالفاتحة قبل الفرش، لأن أول خلاف فيها في الكلمات في كلمة مالك. ثم ذكر بعد الفاتحة قال بدأ بباب الإدغام لأن أول خلاف وقع في الإدغام الرحيم ملك. ثم ذكر بعدها أنه باب المد والقصري، وباب الهاء الكناية لقوله عز وجل فيه هدى. ثم ذكر باب المد كلمة بما أنزل. ثم ذكر باب الهمزات يؤمنون. هكذا هذا تعليل ترتيب أبواب أصول القراءات. قال رحمه الله عز وجل: ذكروه، أي ذكروا هذا الباب، باب الإدغام، باب هاء الكناية، بعد الإدغام لأنه أول أصل اختلف فيه، وقع بعد الإدغام الواقع في الفاتحة، وهو فيه هدى، أي ذكروا لأن فيه باب الصلة وقع بعد باب الإدغام في كلمة ملك الرحيم ملك. ويسميها البصريون ضميرا، أي يسمون البصريون يسمون هاء الكناية يسموها هاء الضمير. اختلاف لفظي فقط. وقال رحمه الله عز وجل من تعريف هاء الكناية وهاء الضمير: وهو اسم مبني لشبهه الحرف، أي أن هاء الكناية لكونها اسم على حرف واحد فكان مبنيا وضعا وافتقارا على حركة لتوحيده، وكانت ضمة تقوية لها، أي أن الأصل فيها الضم منه عنه وهكذا. ووصلت بمد لخفائها وانفرادها، أي هذا تعليل سبب وصلها الكناية، أنها لما كانت حرفا خفيا قويت وأريد تقويتها بالوصل فوصلوها عند حركتها وحسب قواعد القراء إذا كانت بين متحركين أو غيره كما سيذكر. وكانت المدة واوا إتباعا، أي إتباعا لإشباع الحركة، إتباعا لإشباع الحركة، له أشبع حركة الضم حتى يتولد منها واو. وكسرت الهاء مع الكسرة، أي تولدت الياء إشباعا لحركة الكسر به هكذا. والياء مجانسة فصارت الصلة ياء لذلك، أي هو بيبرر أو يعلل وصل الهاء الكناية بالياء أو بالواو. قال رحمه الله عز وجل: وفتحت للمؤنث فصارت ألفا لها منها عنها وهكذا. وحذفت الصلة وقفا تخفيفا وبقيت الألف في المؤنث للدلالة على الفرعية. قال رحمه الله، وطبعا ده تعرفها الكناية، وعلة الوصلها بياء أو بواو، ثم سيذكر أقسام هاء الكناية باعتبار طرفيها، أي الحروف التي حرف الذي قبلها والحرف الذي بعدها. قال: وتأتي باعتبار طرفيها على أربعة أقسام. الأول أن تقع بين متحركين نحو إيه؟ إنه هو قال له صاحبه يضل به كثيرا في ربه أن، ولا خلاف في صلتها بعد الضم، أي في هذا القسم اللي هو القسم إيه؟ اللي هو القسم أن تقع بين متحركين. قال: لا خلاف في صلتها في هذا القسم، يعني القراء يقرؤونها بالصلة إذا وقعت بين متحركين، يصلوها بعد الضم بواو وبعد الكسر ياء، لأنها حرف خفي كما عللنا قبل ذلك سبب صلة هاء الضمير أو هاء الكناية، إلا ما يستثنى إن شاء الله تعالى. القسم الثاني من أقسام الضمير حسب ما جاورها أن تقع بين ساكنين، مثل إيه؟ وآتيناه الإنجيل. لا، وقعت بين ألفين وفيه القرآن، وقعت بين ياء وألف وصل. والقسم الثالث أن تقع بين متحرك وساكن أو فساكن، مثل إيه؟ قوله الحق ونصره الله وآياته الليل على عبده الكتاب. وهذان القسمان، أي القسم اللي تقع بين ساكنين أو بين متحرك وساكن، وهذان القسمان لا خلاف في عدم الصلة فيهما، أي لا يوجد أحد من القراء يصل هذا الضمير في هاتين الحالتين لأجل الجمع بين الساكنين على غير حدهما. طيب، ما علة سبب عدم الصلة فيهما؟ قال: لأجل الجمع بين الساكنين، لأن أنت ما تيجي تصلها مثلا اللي هو قوله الحق، قوله، طيب اجتمع عند ساكنين هاء الواو المد وألف الوصل، فعند التقاء الساكنين ستحذف الأولى ونرجع كما كنا من عدم الصلة، يبقى لم يصلوها بسبب التقاء الساكنين. القسم الرابع من أقسام هاء الضمير عند بالنسبة لما جاورها من الحروف، قال: أن يقع بين ساكن فمتحرك، يعني هاء الضمير تقع بين ساكن فمتحرك، نحو عقلوه وهم، عقلوه وهم فيه هدى. قالوا: وهذا القسم مختلف فيه، فابن كثير يصل الهاء بياء. يبقى إذن هذا القسم الرابع العمدة فيه من سيدنا الإمام ابن كثير يقرأه بالصلة، يقرأه بالصلة، يصل الهاء بياء في الوصل إن كان الساكن قبل الهاء ياء، نحو فيه هدى، وبواو إن كان الساكن غيرها، نحو خذوه فغلوه اجتباه وهداه على الأصل فيهما. وعلى الأصل فيهما يعني إيه؟ على أن أصل حركة هاء الضمير واو يعني. قال: ووافقه من القراء ابن محيص فقط، وهو من القراءات الأربعة الشاذة. قال: وقرأ حفص فيه مهانا بالفرقان بالصلة، أي وافق حفص سيدنا الإمام ابن كثير في موقع فيه هدى فقط، فقرأه بالصلة أيضا فيه مهانة بالصلة وفاقا للمكيين للجمع بين اللغتين، أي لغة الصلة ولغة عدم الصلة، وقيل قصد بها مد الصوت تسميعا بحال العاصي. يبقى إذن علة موافقة سيدنا حفص سيدنا ابن كثير في حرف فيه مهانة علتين: العلة الأولى الجمع بين اللغتين، ده توجيه القراءة يعني. العلة الثانية أنه قصد بقى مد الصوت تسميعا بحال الايه العاصي، تسميعا بحال العاصي. وقرأ الباقون بكسر الهاء بعد الياء وضمها بعد غيرها، يعني إذا كان قبل الهاء ياء يقرأوها بالكسر، وإذا كان غير ياء فيقرأوها بالضم، سواء كان ألف أو ضم أو سكون أو غيره. يبقى تقرأ بالكسر فقط إذا كانت بعد ياء، أو كسرة. ما جابش الكسرة ولا إيه؟ مع حذف الصلة لأجل التخفيف، إلا أن حفصا ضمها في أنسانيه، أنسانيه ضمها على الأصل، لأن الأصل فيها الضم. وكذا عاهد عليه الله في سورة الفتح، قرأها على الأصل. قال ووافقه بن محيصن في موضع الفتح، في سورة الفتح يعني، قرأها بالضم عليه الله، وهو من القسم الثالث، وزاد ضم كل هاء ضمير مكسورة قبلها كسرة أو ياء ساكنة إذا وقع بعدها ساكن، نحو بهنظر يهدي به الله. به ده مين؟ ده ابن محيصن. وقرأ الأصبهاني عن ورش بضم بهنظر، كما سيأتي كل في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد وجهوا حذف الصلة للجمهور بأن الهاء، طيب احنا وجهنا كده قراءة الصلة، قلنا قراءة الصلة بسبب ان الحرف ان الهاء حرف خفي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسبب ان الهاء حرف خفي فوصلنا بياء او واو تقوية للهاء بسبب خفائها. طيب ما علة عدم الصلة لمن لم يصل؟ قال وقد وجه حذف الصلة للجمهور بأن الهاء خفية يضعف حيزها، كما قلنا لو احنا لو كانت بين ساكنين لو وصلناها عند التقاء ساكنين رقم ينحذف الأول، أو أن إذا وقعت بين ساكنين، إذا وقعت بين ساكنين زي ايه القسم الرابع عقلوه وهم، لا اللي بين ساكنين اللي هو القسم الثاني اللي هو مثلا وآتيناه الإنجيل مثلا أو فيه القرآن، فيه القرآن. طيب لو جيت وصلت فيه القرآن بياء مثلا، فيه القرآن، فيه الهاء حرف ضعيف وحرف خفي ليس حاجزا قويا، ليس حاجزا ايه قويا، فما تيجي تصلها بساكن وقبلها ساكن فيتوهم التقاء الساكنين، فيتوهم ايه التقاء الساكنين، فحذفت الصلة لتوهم التقاء الساكنين، وهو قول السيبويه كما ذكر مين الجعبري. وقيل تخفيفا اجتزاء بالكسرة قبلها كما ذكرنا، مين فاكر ذكرنا كان ده فين، مين فاكر؟ في باب الرسم حذف الياء، حذف الياء قلنا حذف الياء بسبب اكتر من يرجع لاكثر من سبب، منها اجتزاء بالكسر عنها، ومنها تكرر الصلة في الرسم، ومنها غير ذلك. يبقى هو فيه القرآن اكتفينا بالكسرة عن الياء، عن الياء نعم. قال تخفيفا اجتزاء بالكسرة قبلها. واستثنوا من القسم الأول حروفا. كده انتهت قواعد هاء الضمير، كده كما ذكرنا في باب في كتاب فتح الوصيد ان قواعد هاء الضمير دي القواعد العامة، لكن في كلمات خرجت عن هذه القاعدة، في كلمات خرجت عن هذه القاعدة لأكثر من سبب، لأكثر من سبب، منها الحذف من أجل التقاء، من أجل الجزم أو السكون أو وردت الرواية أو أكثر، أو أكثر من سبب سنذكر هذه الأسباب. قال: واستثنوا من القسم الأول، اللي هو إيه القسم الأول؟ اللي هو إذا وقعت بين متحركين. قال: واستثنوا من القسم الأول حروفا خالف بعض القراء أصله فيها. أصله إيه؟ في إيه هو أصله فيها؟ ما هو أصل القراء في القسم الأول اللي تقع بين متحركين؟ الأصل الصلة. نعم أحسنتم، الأصل إيه؟ الصلة. ستأتينا كلمات على هذه القاعدة. يعني على هذه القاعدة أنها رسمت، وقعت في الرسم بين متحركين ولم يصلها القراء. هو الأصل طبعا كما ذكرنا كثيرا، كما ذكرنا كثيرا ان في كتب لما كنا بنتكلم في حلقات توجيه القراءات او علم القراءات، ان الاصل الروايه، الاصل الروايه، لكن هذه بنذكرها استئناسا واستشهادا من كلام العرب ان هذه القراءه وردت كلغه من لغات العرب، حتى لا تترك الطعن للقراءات. يبقى الأصل في التوجيه إن أنت بتوجه هذا الكلام على حسب قواعد اللغة العربية أو حسب لغة العرب قبل نزول القرآن، إن أنت بتوجهها أو بتستشهد بها، بتستشهد لهذه القراءة بشواهد شعرية أو بكلام من لغة العرب. ليه السبب؟ حتى لا يتطرق الطعن في القراءات. ليه يتطرق؟ يقول لك هذا ليس من لغه العرب، ده ليس من لغه العرب، والاصل في القران ان هو نزل بلغه العرب. فده سبب، او سبب توجيه القراءات او الاحتجاج للقراءات. قال: واستثنوا من القسم الاول حروفا خالف بعض القراء اصله فيها، وجملتها 12 حرفا. 12 حرفا، اكتب عندك 12 حرفا كما ذكرناه في الشاطبية. أول شيء قال: منها 4 أحرف في 7 مواضع. يعني 4 أحرف في 7 مواضع دي؟ يعني 4 كلمات لكنها تكررت، فأتت في 7 مواضع. منها يؤديه إليك، أو يؤديه إليك، أو يؤديه إليك، بحسب قراءة السكون والصلة والكسر. ولا يؤديه إليك الموضعين في سورة آل عمران في نفس الآية: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. ونؤتيه منها فيها أيضا 2: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، ومن كان يريد حرث الآخرة نؤتيه منها، وردت في نفس الصورة يعني. وموضع 3 في الشورى. يبقى كده 5 مواضع، وكلمة نوله ونصله في النساء، إذا هذه كان موضع 7 مواضع. قال: فسكن هذه 4 في 7 مواضع أبو عمرو وهشام من طريق الدجوني وشعبة وحمزة، وكذا عيسى بن وردان من طريق النهرواني عن ابن شبيب، وأبي بكر بن هارون كلاهما عن الفضل عنه، وابن جماز من طريق الهاشمي، وافقهم الحسن والأعمش. يبقى قرأ هذه الكلمات جميعا بالإسكان: يوده، نؤته، نوله، نصله. مين؟ أبو عمرو وهشام من بعض طرقه، وشعبة وحمزة، وأبو جعفر بخلاف بين رواته ابن وردان وابن جماز من بعض الطرق. وافق هذه القراءات المتواترة من القراءات الشاذة الحسن والأعمش. فقرأوا هذه الأحرف بالإسكان، بالإيه؟ بالإسكان. وقرأ قالون وهشام من طريق الحلواني بخلف عنه، أي بخلف عن هشام كما ذكرنا، وابن ذكوان من أكثر طرق الصور، وكذا يعقوب وابن جماز من طريق الدوري، وابن وردان من باقي طرقه باختلاس كسرة الهاء. يعني قالون وهشام وابن ذكوان ويعقوب وابن جماز في الوجه الثاني، وابن وردان في الوجه الآخر أيضا بالقصر، بالإيه؟ بالقصر. وقلنا قبل كده إن الصلة في باب هاء الضمير تساوي الصلة تساوي المد تساوي الإشباع، وكل هذا يعني إشباع حركة هاء الضمير حتى يتولد منها حرف من جنس إيه؟ الحركة دي. وقلنا الاختلاس بيساوي القصر يساوي عدم الصلة. الوجه الثالث من قراءة الضمير الإسكان، يبقى عندنا صلة اختلاس إسكان. قال وقرأ الباقون بإشباع الكسر، وافقهم اليزيدي طيب لحظة أستأذنكم بس دقيقتين ثم نكمل إن شاء الله عز وجل.